ولد فرحا بك الأعوام، واستهلت الدنيا بطه المصطفى، منا إليك تحية وسلام، سعدت بمطلع نورك الأيام، وتجملت فرحا بك الأعوام، واستهلت الدنيا بطه المصطفى، منا إليك تحية وسلام. بشرى الحياة بزوغ شمس محمد، فانزاح عن حرم الإله ظلام، ديوان كسرى هدمت شرفاته، وتنكس الشيطان والأصنام. بشرى الحياة بزوغ شمس محمد، فانزاح عن حرم الإله ظلام، ديوان كسرى هدمت شرفاته، وتنكس الشيطان والأصنام. سعدت بمطلع نورك الأيام، وتجملت فرحا بك الأعوام، واستهلت الدنيا بطه المصطفى، منا إليك تحية وسلام. قصور بصرى في الشآم مضاءة، من نور مولده وأين الشام؟ من جاز للسبع الطباق ومن له فوق الملائكة الكرام مقام؟ من جاز للسبع الطباق ومن له فوق الملائكة الكرام مقام؟ أشجار مكة والحجارة سلمت، وأظله في الهاجرات غمام. سعدت بمطلع نورك الأيام، وتجملت فرحا بك الأعوام، بمطلع نورك الأيام، وتجملت فرحا بك الأعوام.